بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان أنه قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينفلت منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل. وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كتاب الأحكام، أبواب الأحكام، يعني ما جاء فيها من آداب وشروط فيما يتعلق بالقضاء والحكم، الحكم بين الناس، الحكم بين الناس. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان، والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجد، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لهذا جاء في الأثر أن السماوات والأرض قامتا بالعدل، قامتا بالعدل. فمن حكم بين الناس فإنه يجب عليه أن يحكم بينهم، أن يحكم بينهم بالعدل. والقضاء هو داخل في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا ابن عمر لم يتولى القضاء. صحيح الحديث فيه نظر من جهة الإسناد، ولكن هذا المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يتولى القضاء، ويبعد كثيرا أنه لا يدعى إليه من الخلفاء، من مثل عثمان رضي الله عنه أو علي، ولكنه رضي الله عنه أبى أن يتولى لعلمه بأنها أمانة، وأن الإنسان ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاض في الجنة. وكما سيأتي في الأحاديث في الترهيب من تولي القضاء. ولا يعني هذا أن من تولى القضاء فإنه مذموم، لا، يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال حدثني الحسن بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك فيسدده. حديث آخر هذا، عطنا الحديث الأول. الحديث الأول: القضاة ثلاثة قاضيان في النار. إشكال عليه الترمذي. طيب اقرأ إشكال عليه بآخر شيء. إسرائيل يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. شكرا عليه الشيخ. بكل حال، قوله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، هذه قسمة ثلاثية تشير إلى أن الدواعي للباطل أكثر منها للحق، ولهذا القاضيان اللذان في النار أحدهما قضى بجهل بغير علم، قد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، والآخر قضى بالهوى، والآخر قضى بهواه، وقد قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن الأسباب التي تجعل القاضي في النار إما أن يحكم بجهل، وإما أن يحكم بالهوى، والهوى له أسباب أيضا، والهوى له أسباب يأتي ذكرها في الأحاديث قادم. وش الحديث الذي بعده؟ أما القاضي الثالث فهو الذي في الجنة، وهو الذي قضى بعلم، قضى بعلم وعدل. نعم. من سأل القضاء وكل نفسي، هذا داخل ضمن أشكال عليه الترمذي حد. لا، الحقيقة أنه مو ضعيف، هو الترمذي يقول ضعيف، والصواب أنه حديث حسن من جهة المعنى، حديث حسن من جهة المعنى، وجاء في الصحيح حديث جابر سمرة أو سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعني لا تسأل الإمارة، في ولا ريب أن القضاء نوع من الإمارة، ثم قال: فمن ولي بغير سؤال فإن الله يسدده، أو نحو ذلك، ومن سأله وكل إلى نفسه، ومن سأل القضاء أو من سأل الإمارة وكل إلى نفسه. هذا معنى الحديث الذي في الصحيح. فهي أمانة كما تقدم في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا

وأصل هذا الحديث في كتاب الله، أي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فأصاب فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. مصداق هذا في كتاب الله قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه القصة قصة هذه الواقعة التي حدثت في زمن داود وسليمان، أن غنما لقوم نفشت أي دخلت إلى حائط قوم أو بستانهم وليس معها راع فأفسدته، فحكم داود عليه السلام بأن يأخذ الغنم، أهل الأرض أهل البستان يأخذ الغنم. وقال سليمان: بل ينتفعون من الغنم من حليبها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان. فصوب الله عز وجل داء سليمان بالحكم وأثنى على داود. صوب الله عز وجل سليمان وأثنى على داود، فهذا يدل على أن الإنسان إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال: باب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: إن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو هذا: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. هذا حديث مشهور قد أطال الكلام عليه ابن القيم في إعلام الموقعين يريد تقوية الحديث، وهو من جهة الصناعة ليس بمتصل كما قال الترمذي، لكن ابن القيم وغير ابن القيم من أهل العلم من قوى الحديث وقبلوه وتلقوه بالقبول، قالوا إن الحديث يدل على يعني المنهج الذي ينبغي أن يحكم به الحاكم أو يفتي به المفتي، يعني يحكم به الحاكم أو يفتي به المفتي، وهو أن يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يعلم شيئا ينص على أمر بعينه بالكتاب والسنة فإنه يقيس على كتاب الله ويقيس على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشريعة فيها مقاصد وفيها قواعد عامة لا بد للقاضي أن يلم بها وأن يحيط بها وهكذا. وإنما بعث النبي معاذا إلى اليمن لماذا؟ لأن معاذ كان من أعلم الصحابة رضي الله عنه، حتى قال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة. ولهذا النبي بعثه عليه الصلاة والسلام لأنه أهل، مع أنه كان صغير، أنه كان صغيرا في السن، هذا الحديث يدل على أن القاضي يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسوله. وليس معنى هذا الترتيب أنه لا ينظر في السنة إلا بعد النظر في كتاب، لا، إذا وجد في السنة ما يبين ذلك أخذ به مباشرة، أخذ به مباشرة. فليس كل أحد يعلم الدليل من كتاب الله، ولكن إذا علم الدليل من السنة أخذ به وحكم به، فإن لم يجد فإنه يجتهد رأيه على وفق القواعد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء في الإمام العادل. قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. وفي الباب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو كذلك، هو حديث حسن، وقد جاء في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، متصدق موفق. أحدهم قال: ذو سلطان مقصد، متصدق موفق. وكذلك جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. فلا ريب أن الحاكم إذا حكم والقاضي إذا قضى بالعدل فإن له في هذا أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قام بما يجب أن يقام به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وأيضا نازع نفسه، لأن النفس تطالب الإنسان وتريد منه أن يتبع الهوى، فنازع نفسه ووطئ عليها وحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإنه من أهل الجنة. قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، بل هو ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث عمران القطان. هو حديث ضعيف، لكن أيضا معناه صحيح أن الله سبحانه مع القاضي ما لم يحكم بغير ما أمر الله عز وجل به ويجور ويظلم، فإن الله سبحانه يسدده، بل يسخر ملائكته لتسديده، يسخر سبحانه وتعالى ملائكته لتسديده. فإذا جار وظلم تخلى الله عز وجل عنه، تخلى الله عز وجل عنه. نعم. قال: باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. إذا من أدب القضاء أن القاضي يستمع لكلام المدعي وكلام المدعى عليه، لا يستعجل بالقضاء قبل أن يتبين له الأمر على وجه التفصيل. هذه إذا من الأداب التي يكون عليها القاضي، أنه يستمع إلى كلام المدعى وإلى المدعي وإلى المدعى عليه وإلى كلام المدعى عليه. طبعا الحكم بالنسبة للقاضي هو بالبينة، الحكم بالقاضي بالبينة، وأحيانا تكون البينة من خلال معرفة الدليل من الكتاب والسنة، وأحيانا تكون البينة من خلال ما آتى الله القاضي من الحكمة والعقل والفهم. فإن القضاء لا بد له من ماذا؟ من حكمة، لا بد له من حكمة، وبها يتوصل القاضي إلى البينة، والبينة هي كل ما يبين وجه الصواب في هذا الحكم، سواء كان من دليل شرعي أو من حجة عقلية ونحو ذلك، يستعملها القاضي ليتبين له الحق في القضية. نعم. قال باب ما جاء في إمام الرعية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. يعني على كل حال هذا يتعلق بالإمارة والأمير هذا يتعلق به، أنه يجب عليه أن يعلم بأحوال الناس وما يحتاج إليه الناس. حتى إن عمر يذكر عنه رضي الله عنه قال لو أن بغلة في العراق عثرت لرأيت أن الله سائلي عنها. فالواجب على من تولى أمر المسلمين، ولذلك كانت الإمارة أمرها عظيم وخطير، الواجب عليه هو رعاية مصالح المسلمين وشؤونهم. ليست الإمارة ليست تشريفا فقط، وإنما هي تكليف قبل أن تكون تشريف. إمارة تكليف قبل أن تكون تشريف. نعم. قال باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يعني يدل على انقطاع الصوت. فيصل، انقطع الصوت؟ لا، واصل الشيخ صوتنا، الله يحفظك. يصل لي يا أخي، يقول انقطع الصوت، ممكن عنده مشكلة. بارك الله فيكم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن القاضي منهي أن يقضي بين الناس وهو مشوش البال، مضطرب أو ضيق الصدر، أو عنده ما يحول بينه وبين الفهم التام. ولهذا لما أمر الله عز وجل موسى بأن يذهب إلى فرعون، أول ما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله سبحانه وتعالى أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لماذا؟ لأن السكر يمنع الإنسان من أن يتكلم بالصواب وبالحق. وهكذا إذا كان القاضي غضبانا فلا يجوز له أن يحكم بين الناس في مثل هذه الحال، إنما ينتظر حتى يذهب الغضب، حتى يذهب الغضب ويسكن، كما قال تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب. فقوله سكت عن موسى الغضب كأن الغضب يأمره وينهاه، كأن الغضب يأمره وينهاه. ولهذا فعل عليه السلام أمورا هي يعني كما أخذ برأس أخيه يجره إليه، وإن كان غضبه رضي الله عنه كان يعني بحق، لأنه رأى أمرا يعني لا لا لا يطاق، وهو أنهم جاء إلى قومه وهم يعبدون العجل، وهذه غيرة له على التوحيد، على دين الله. فالله أثنى عليه من هذه الجهة. فالمقصود أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بين الناس في حالة الغضب أو التشويش في شيء فيه مثلا أو حزن شديد أو نحو ذلك، وإنما ينتظر حتى يذهب ذلك عنه حتى يحكم بين الناس بالصواب. نعم. قال: باب ما جاء في هدايا الأمراء. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولهذا دعوتك فامض لعملك. وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر رضي الله عنهم. حديث معاذ رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. على كل حال، جاء أيضا في الصحيح، في الصحيحين، قصة ابن اللتبية الذي جعله النبي عاملا على بعض الجهات، فجاء فقال: هذا لكم وهذا لي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم استعمله على الأمر ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا. ألا جلس في بيت أمه ينظر هل يهدى له أو لا يهدى له؟ وأشد ما يكون ذلك على القاضي والحاكم بين الناس، الذي يحكم بينه أشد ما يكون عليه، فهو أشد من غيره. لماذا؟ لأن هذا قد يكون وسيلة لأن يحكم لمن أهدى له، يحكم لمن أهدى له، ولذلك نهي القاضي وكل من تولى ولاية، كل من تولى ولاية أو يعمل في وظيفة عامة أو فلا يجوز له أن يأخذ الهدايا، لا يجوز له أن يأخذ الهدايا من الناس، لأنها أولا بغير حق، هم أعطوه لأجل أنه فلان وإنما لأنه تولى هذا المنصب، هذا من جهة. ومن جهة الأخرى فإن هذا قد يكون ذريعة بالنسبة للقاضي أن لا يحكم بالعدل وأن يميل مع بعضهم دون بعض. قال: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، وروي عن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم، هذا حديث صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. وأشار القرآن إلى هذا والله أعلم في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالراشي ملعون والمرتشي ملعون، وهكذا الرائش الواسطة بينهما، وهكذا الرائش الواسطة بينهما. باب ماشي. نعم. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن صحيح، أو ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخنا أحسن الله إليكم. سم الله يحفظكم شيخنا. فيه سؤال واحد هنا يتكرر خصوصا مع هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، فهنا السائل يسأل حفظكم الله، يقول: هل جمع الصلوات في البرد والمطر هو سنة أو مباح؟ وإذا كان لا توجد مشقة في الشوارع مسفلتة والمساجد قريبة والتدفئة متوفرة، فما الحكم في هذا شيخنا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، فإذا كان الناس يتأذون من الخروج المتكرر لصلاة المغرب والعشاء، فيجمعون بين المغرب والعشاء لأجل ما يحدث من أذى مثل المطر أو شدة البرد غير المعتاد، فإنه لا حرج أن يجمعوا بينهما، وهي سنة، ما يقال إنها مباح، ما يقال إن هذا مباح، بل هو سنة، بل هو سنة. فإذا احتاج الناس إلى ذلك فإنهم يفعلونه. قال سبحانه وتعالى: أو كان بكم أذى من مطر، أو كان بكم أذى إيش من مطر. فإذا وجد هذا، بل حتى الحنابلة قالوا يجمع بين الصلاتين من من من من من المطر الذي يبل الثياب، الذي إيش يبل الثياب. فلا ينبغي أولا، لا ينبغي التوسع في ذلك إلى حد إيش، إلى حد يعني البحث عن الرخص، ولا ينبغي عكس ذلك وهو التضييق على الناس مع حاجتهم إلى الجمع بحجة أن هناك مكيفات وأن الشوارع مسفلتة وأن لا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص لما أمره أن يؤم قوله قال واقتدي بأضعفهم، فينظر إلى جماعة المسجد، فإن كان فيهم أيضا كبار في السن فلا ريب أنه يشق عليهم الخروج إن كان هناك مطر أو كان هناك برد شديد غير معتاد. فلا ينبغي التضييق في هذا، لا ينبغي التضييق في هذا، ولا الاختلاف أيضا، ولا الاختلاف. نعم، بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم.